بمناسبة عيد النجم الهادي، علقت لوحة الآثار التاريخية للقائد العظيم كيم جونغ إيل في المركز التجاري الكبير ميغا تيتان الواقع في مدينة أولان أودي الروسية. كتبت في اللوحة باللغتين الكورية والروسية العبارة: القائد كيم جونغ إيل الأمين العام لحزب العمل الكوري، رئيس لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، تفقد المركز التجاري الكبير ميغا تيتان يوم 24 آب 2011. أقيمت حفلة إزاحة ستار أنها يوم 8 من هذا الشهر في عين المكان. شارك فيها النائب الأول لعمدة مدينة أولان أودي لجمهورية براتسيا بروسيا وغيره من الشخصيات، وكذلك النائب القنصل العام والقنصل لبلادنا لدى خبروفسكو وعاملون في الوحدة المعنية. تم إزاحة الستار وسط التصفيق الحاط للمشاركين، وأضيت سلة الزهور وبقعتها أمام لوحة الأثار التاريخية.